بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نواصل في قراءة المقدمة الأجرومية للشيخ محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الثالث في قراءة هذه المقدمة. وأخذنا في الدرس الماضي أنواع الإعراب وتعريفه، ولا زال الكلام عن علامات الإعراب. وعرفنا في الدرس الماضي أن أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، وأن الأسماء لها من ذلك ثلاثة أشياء يدخلها الرفع والنصب والخفض، ولا جزم فيها. الأسماء لا تجزم، فليس في النحو، لا يقال في النحو اسم مجزوم أبدا. هذه من قواعد النحو المهمة التي هي مقدمات في هذا العلم. وأيضا الأفعال يدخلها ثلاثة أشياء، يدخلها الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها. الأفعال ليس فيها خفض، لا يقال فعل مجرور أو مخفوض، هذا لا يجوز في هذا العلم. فالأفعال لا خفض فيها، والأسماء لا جزم فيها. هذه من القواعد المهمة. إذن الفعل والاسم يشتركان في نوعين ويفترقان في نوعين. يشتركان في ماذا؟ في الرفع والنصب. الأسماء ترفع والأفعال ترفع، وهكذا الأسماء تنصب والأفعال تنصب. فلذلك في باب المرفوعات، باب المرفوعات، ستجد أفعالا وستجد أسماء. في باب المنصوبات ستجد أفعالا وأسماء. وأما في المخفوضات فالكلام فيها خاص عن الأسماء، وهكذا الجزم خاص بالأفعال. ثم أيضا مر معنا أن الرفع له أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون، علامة أصلية وهي الضمة، وثلاث علامات فرعيات: الواو والألف والنون، وهذا مر معنا في الدرس الماضي بالتفصيل. قال رحمه الله: وللنصب خمس علامات. الرفع له أربع علامات، النصب له خمس علامات. علامات النصب أكثر من علامات الرفع. ما هي علاماته؟ قال: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون، هذه هي علامات النصب. علامة أصلية وهي الفتحة، وعلامات فرعيات تنوب عن الفتحة وهي الألف والكسرة والياء وحذف النون، فهذه علامات تدل على النصب. نعم، تدل على النصب في مواضعها، لكن دلالتها ليست دلالة أصلية كدلالة الفتحة على النصب، لأن الأصل في النصب أن يكون الاسم المنصوب أو الفعل المنصوب علامته الفتحة. الفتحة هي علامة النصب الأصلية، كما أن الضمة هي علامة إيش؟ علامة الرفع الأصلية، كما أن علامة الخفض الكسرة، علامة الخفض الأصلية الكسرة، كما أن علامة الجزم السكون، هذه علامات الأصلية. إذن من المهم أن تعرف أنواع الإعراب: رفع ونصب وخفض وجزم. كل علامة من هذه العلامات الأربع لها علامة أصلية ولها علامات إيش؟ فرعية. إذن أنت بإمكانك أن تصنع خارطة ذهنية لعلامات الإعراب، لأن كثير من الطلاب قد يراها كثيرة ومتعددة، فممكن أن تصنع خارطة ذهنية فتكتب في أول الصفحة علامات الإعراب، ثم تفرع رفع ونصب وخفض وجزم، ثم تأتي إلى الرفع فتفرع ضمة واو ألف نون. الضمة ما هي مواضعها؟ الألف ما هو ما هي مواضعه؟ والواو والنون. فتصنع هذا الفصل الذي هو من أهم فصول النحو وأهم فصول هذا الكتاب، تصنع خارطة ذهنية. هذه الخارطة الذهنية ستساعدك على حفظ علامات الإعراب، ستساعدك على حفظ علامات الإعراب. والأفضل أن كل واحد يصنع هذه الخارطة بنفسه، لأنك إذا صنعتها بنفسك فهذا معين لك على حفظها، هذا معين لك على حفظها، لأنك أنت الذي كتبتها بيدك فلا تكاد تنساها أو تغفل عنها. إذن النصب علامته الأصلية الفتحة. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. النصب يكون علامة للفتحة في مواضع ثلاثة. قال: في الاسم المفرد. وفي الدرس الماضي عرفنا ما معنى الاسم المفرد. ما هو الاسم المفرد؟ تعريف سهل، من يذكر؟ أيوة أحسنت، ما دل على واحد أو واحدة، هكذا باب تسهيل. الاسم المفرد ما دل على واحد أو واحدة. كتاب، كتاب اسم مفرد لأنه دل على واحد، على كتاب واحد. نافذة، نافذة اسم مفرد لأنه دل على واحدة. وهلم جرا، فإذا ما دل على واحد أو واحدة هو الاسم المفرد. هذا الاسم المفرد مر معنا أنه إذا كان مرفوعا فإن علامة رفعه الضمة. نعم، من مواضع الضمة أولها الاسم المفرد. هكذا أول موضع للفتحة الاسم المفرد، فتقول: حضر الرجال، الرجال أو عفوا حضر رجل أو حضر زيد، هذا اسم مفرد. حضرت هند اسم مفرد. إذا كان منصوبا تقول: رأيت رجلا بالنصب. إيش علامة نصبه؟ الألف؟ لا، الفتحة. رجلا، ليش علامة نصبه الفتحة؟ لأنه اسم، لأنه اسم مفرد، والأسماء المفردة علامة نصبها الفتحة. تقول: رأيت زيدا وأكرمت هندا وصافحت بكرا، وهكذا. فالأسماء المفردة إذا نصبت فإن علامة نصبها ماذا؟ الفتح. الأسماء المفردة علامة نصبها الفتحة. إذن انتبهوا لذلك، الاسم المفرد إذا كان مرفوعا رفع وعلامة رفعه ضمة، وإذا كان منصوبا نصب وعلامة نصبه الفتحة. قال: وجمع التكسير. ما هو جمع التكسير؟ عرفناه في الدرس الماضي، هذه مذاكرة. أيوة، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، يعني هذا أيضا تعريف يقال مع تغير صيغة مفردة، لكن ذكرنا من باب تسهيل أن جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين وليس في آخره واو ونون ولا ألف وتاء. هو جمع لكن ليس جمع مؤنث سالم ولا جمع مذكر سالم. هذا يسهل به معرفة جمع التكسير. كل جمع جاءك كلمة تدل على جمع، تدل على أكثر من اثنين أكثر من اثنتين وليس في آخرها واو نون ولا ياء نون ولا ألف وتاء، لا تشك، لا تشك أن هذا الجمع جمع إيش؟ جمع تكسير. نعم، مثل أطفال، الأطفال دل على أكثر من اثنين. نعم، دل على أكثر من اثنين. وأيضا مع تغير بناء مفرده، نعم هناك تغير بين الأطفال وبين كلمة طفل، لكن على التعريف الأسهل دل على أكثر من اثنين وليس في آخره واو نون ولا ياء نون ولا ألف وتاء، فهذا تعريف أسهل. فكل جمع مثلا أسد، أسد جمع إيش؟ جمع أسد. وأسرة جمع إيش؟ جمع سرير. وأحزمة جمع حزام. فهذه الجموع كلها من جمع التكسير. لماذا؟ لأنها تدل على أكثر من اثنين. إذا قلت أسد تدل على أكثر من أسدين، إذا قلت أسرة تدل على أكثر من سريرين، ثلاثة أربعة وأكثر، وليس في آخرها ألف وتاء ولا واو نون ولا ياء نون، فتقول هذا من جمع إيش؟ هذا من جمع التكسير. جمع التكسير يا إخوة إذا نصب إيش علامة نصبه؟ فتحة، صح؟ نعم. تقول رأيت الرجال، لا، أو رأيت رجالا، رأيت الرجال أو رأيت رجالا وأطفالا وأقلاما وهكذا. فجمع التكسير إذا نصب فإنه مثل الاسم المفرد، مثل الاسم المفرد. باختصار أحكام جمع التكسير وأحكام الاسم المفرد واحدة، ينصب علامة نصبه فتحة، ويرفع علامة رفعه ضمة، ويخفض علامة خفضه كسرة. أحكام الاسم المفرد وجمع التكسير أحكام واحدة. قال وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. نعم، مر معنا من قبل أن الفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء فإنه يكون في الأصل إيش؟ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. يلعب ويشرح ويأكل ويتعلم ويذكر ويخطب وإلى آخره. فالفعل المجرد، فعل مضارع مجرد لم يتصل به ضمير تثنية ولا ضمير جمع ولا ضمير المؤنثة المخاطبة، فهذا يرفع علامة رفعه ضمة، مثل يذهب، يذهب. إذا دخل عليه ناصب صار إيش؟ صار إيش؟ صار منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة، لأن الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء من مواضع الفتحة. فتقول زيد لن يهمل دروسه بعد اليوم. إيش الشاهد؟ يهمل، شو كيف؟ لن يهمل، ولن يذهب، ولن يلعب. ماذا تلاحظون في هذه الأفعال الثلاثة؟ أن آخرها مفتوح. هذه الفتحة هي علامة إيش؟ علامة النصب. فتقول لن أداة نفي ونصب، وتقول يلعب لن يلعب، يلعب فعل مضارع، والفعل المضارع يعرب، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعم، فإذا مواضع الفتحة ثلاثة. قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك. هذه الأسماء الخمسة يا إخوة اصطلح عليها النحويون، اصطلح عليها النحويون، قالوا هي خمسة أسماء سنسميها أو نلقبها بالأسماء الخمسة. لماذا جمعوها تحت اسم واحد؟ لأن هذه الأسماء الخمسة أحكامها مشتركة، أحكامها مشتركة، الحكم فيها واحد، أنها ترفع كما مر معنا وعلامة رفعها الواو. هذا مر معنا في الدرس الماضي، الأسماء الخمسة ترفع وعلامة رفعها الواو، لأن الواو تكون علامة للرفع في الأسماء الخمسة وفي جمع المذكر السالم. شرحنا الأسماء الخمسة وأنها إذا جاءت مرفوعة فعلامة رفعها الواو، تقول دخل أبوك وقام أخوك وخرج حموك وانفتح فوك وجاء رجل ذو مال أو وجاء ذو مال أو ذو علم إلى آخره. إذا كانت منصوبة هذه الأسماء الخمسة، إيش علامة نصبها؟ الآن يتغير الحال. إذا جاءت هذه الأسماء الخمسة منصوبة، علامة نصبها ألف، تقول رأيت أباك وأكرمت أخاك وصافحت حماك وإلى آخره. نعم، وأكرمت ذا فضل ورأيت فاك. فهذه الأسماء الخمسة إذا جاءت منصوبة فإن علامة نصبها الألف، كما قال المؤلف نحو رأيت أباك وأخاك، فيقال في إعرابها رأيت فعل وفاعل، وأباك مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة، ها الألف. ليش الألف؟ لأنه من الأسماء الخمسة. نعم، هذا إعراب المبتدئين، لابد أن تبين في إعراب المبتدئين، تقول منصوب وعلامة نصبه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. وأخاك معطوف على أباك، والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه الفتحة. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. إذن الكسرة هي العلامة الثالثة من علامات النصب، فالكسرة هي العلامة الثالثة من علامات النصب. ما هو موضعها؟ قال رحمه الله وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم يا أخوة، هل مر معنا ولا ما مر معنا؟ مر معنا في أي شيء؟ مر معنا أنه يرفع وعلامة رفعه الضمة، مر معنا في مواضع الضمة جمع المؤنث السالم. فجمع المؤنث السالم يرفع وعلامة رفعه الضمة. أمطرت السماوات وحضرت المعلمات واجتهدت العاملات. لكن لو غيرنا فجعلنا جمع المؤنث السالم منصوبا، ماذا سنقول؟ أكرمت العاملة ت، لا أكرمت العاملات، نعم أكرمت العاملات، ورأيت المسلمات، ورأيت السماوات. فجمع المؤنث السالم هو النوع الوحيد الذي ينصب علامة نصبه الكسرة، فهذا تنتبه له. بعضهم في قول الله تبارك وتعالى الذي خلق السماوات والأرض يتعجب، كيف السماوات آخرها كسر والأرض معطوف على السماوات وهي مفتوحة، لماذا ما نقول خلق السماوات والأرض؟ لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه. الجواب لأن جمع المؤنث السالم له حكم خاص به. ما هو هذا الحكم؟ أنه ينصب وعلامة نصبه الكسرة. نعم، ينصب وعلامة نصبه الكسرة، فهذا حكم خاص بجمع المؤنث السالم. فخلق السماوات، خلق هذا فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل محذوف عائد إلى الله تبارك وتعالى، تقديره هو. السماوات مفعول به منصوب، نعم منصوب، دائما المفعول به منصوب. إيش علامة نصبه؟ الفتحة، ما في فتحة، الكسرة. إذن تنتبه لذلك، لأن هذا مما يستثنى، هذا مما يستثنى كما سيأتينا في باب المعربات. جمع المؤنث السالم ينصب بالفتحة، ينصب علامة نصبه فتحة. ما هو جمع المؤنث السالم؟ كيف يمكن أن أعرفه؟ ضابط سهل، ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء، ما دل على أكثر من اثنين بألف وتاء مزيدتين، فهذا هو جمع المؤنث السالم. طيب، أيضا قال: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. الياء يا إخوة تكون علامة للنصب في إيش؟ في موضعين، التثنية والجمع. إيش المقصود بقوله التثنية؟ المثنى، مقصود به المثنى. المثنى، ما هو المثنى؟ مر معنا ما دل على، هذه تعريف مهمة خاصة للمبتدئ حتى يفرق بين المفرد والمثنى والجمع. والجمع أنواع: جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع تكسير. كل هذه أحوال الاسم تحتاج إلى تفريق وإلى تمييز، فتميزها بهذه الضوابط. ما هو ضابط المثنى؟ ما دل على أكثر، لا، ما دل على أكثر من اثنين، لا. إذا دل على أكثر من اثنين هو إيش؟ جمع. فلهذا في ضابط الجموع، نعم، تقول ما دل على أكثر من اثنين، ما دل على أكثر من اثنتين، هذا في الجمع. لكن في المثنى تقول ما دل على اثنين أو اثنتين، نعم، بزيادة ألف ونون، نعم. طالبان، أصله طالب، فلما قلت طالبان يعني اثنين، رجلان اثنين، أصله رجل. ما الذي زيد فيه؟ الألف والنون، رجلان، هندان، امرأتان، مسألتان، هذا كله مثنى. مسجدان دل على إيش؟ مسجدان على عدة مساجد، دل على كم؟ دل على اثنين بزيادة ألف ونون، لأن أصلها إيش؟ أصلها مسجد، أصلها مسجد. طيب، قال: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. إيش المقصود بالجمع هنا؟ أي نوع من أنواع الجمع؟ عندنا ثلاثة جموع، المؤلف ما بين لأنه أمر معروف. طيب، نريد أخ آخر. إيش المقصود بالجمع هنا؟ عندنا ثلاثة جموع: جمع تكسير، جمع مؤنث، جمع مذكر. ماذا يقصد رحمه الله؟ جمع المذكر سالم، أحسنت، يقصد جمع المذكر السالم، أن جمع المذكر السالم هو الذي ينصب علامة نصبه الياء. نعم، تقول مثلا: أكرمت المعلمين، فالمعلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. نعم، لا تقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأنها المعلمين، انتبه، هذه قواعد مهمة. جمع المذكر السالم ينصب وعلامة نصبه الياء. أكرمت المعلمين، ورأيت المسلمين مجتهدين، وإلى آخره. فإذا جمع المذكر السالم مر معنا أنه يرفع علامة رفعه الواو، انتصر المسلمون. إذا سمعت خطيبا يقول وانتصر المسلمين في غزوة بدر فتخطئه، كيف انتصر المسلمين؟ انتصر المسلمون لأن المسلمون هم الذين انتصروا، هم الذين حصل لهم النصر من الله تبارك وتعالى. فتصحيحا لكلامه تقول له انتصر المسلمون على المشركين. نعم، هنا مخفوض. طيب، هذا سيأتينا. قال: وأما حذف، إذن قوله التثنية والجمع تنبه وتكتب جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. قال: وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. ما هي الأفعال الخمسة؟ الأسماء الخمسة خلاص معروفة، ما هي الأسماء الخمسة؟ لا، الأسماء عندنا في النحو أسماء خمسة وأفعال خمسة. لماذا جمعت هذه الخمسة الأسماء مع بعضها؟ لأن أحكامها واحدة. ولماذا جمعت هذه الأفعال مع بعضها سميت الأفعال الخمسة؟ لأن أحكامها واحدة. إذن هذه مقدمات النحو المهمة، تعرف الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ لماذا يجب أن نفرق؟ لأن هناك من لا يميز، من لا يميز بين الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. الأسماء الخمسة: أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هل اشترط أن تكون هكذا ذو مال؟ لا، اشترط أن تكون مضافة إلى أي شيء. ذو مال، ذو فضل، ذو سعة إلى آخره. هذه الأسماء الخمسة. هناك في النحو أيضا أفعال خمسة، من يذكرها كاملة؟ خمسة فقط أفعال، خمسة أوزان. ما هي الأفعال الخمسة؟ سهل يا أخوة يوسف. يفعلان. طيب أنت قلت يفعلان، هذا مثنى، قابله بالمثنى يفعلان وتفعلان. أيوه، يفعلون وتفعلون، هذا جمع. الخامس تفعلين، خلاص. يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، هي خمسة أوزان. لهذا بعضهم يسميها الأمثلة الخمسة، لأنه يقاس عليها غيرها، هي خمسة أصناف ليست خمسة أفعال محصورة. مثل الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة خمسة محصورة خلاص، لكن الأفعال الخمسة هي أوزان يقاس عليها غيرها. فلا تأتي مثلا تكتبان تقول لا، تكتبان ليس من الأفعال الخمسة، لأنه ليس تفعلان، لابد أن يكون في تاء وفاء وعين، لا، هي أوزان يقاس عليها غيرها. فالأفعال الخمسة قوالب، قوالب تدخل عليها وتجري فيها كل الأفعال. تقول تفعلان، تكتبان، تشربان، تستيقظان، تدرسان، تشرحان، وهكذا تفعلون، تكتبون، تدرسون، تستيقظون، وهلم جرا. وأيضا تفعلين، تصلين، تذكرين، تقومين، تقعدين إلى آخره، هذه كلها من الأفعال الخمسة. فلهذا عدل بعضهم إلى تسميتها بالأمثلة الخمسة بدلا عن الأفعال الخمسة. فهذه الأفعال الخمسة إذا كانت مرفوعة، إيش علامة رفعها؟ ها؟ إيش علامة رفعها؟ حذف، ثبوت النون، ثبوت النون. فتقول أنتم مجتهدون، أو أنتم تجتهدون في طلب العلم. تقول تجتهدون، فعل مضارع مرفوع، إيش علامة رفعه؟ تجتهدون، النون، النون. لو كان منصوبا أقول أنتم لن تهملوا دروسكم، أين الشاهد؟ تهملوا، لماذا حذفت النون؟ لأنه منصوب دخل عليه ناصب، لن، لن هذه من النواصب. أقول أنتم لن تهملوا، ومن الخطأ أقول أنتم لن تهملون دروسكم، لا، النون هنا ساقطة، النون هنا ساقطة خلاص، ذهب موضعها. فأقول أنتم لن تهملوا. وبعضهم يقول إن شاء الله لن تردون دعوتنا، إن شاء الله لن تردون، هذا استعمال خطأ، لن إيش؟ لن تردوا دعوتنا، لن تردوا، أزل النون، تذهب النون. ليش؟ لأن النون علامة رفع، والفعل هنا منصوب لن تردوا دعوتنا. أقول تردوا فعل مضارع مرفوع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الألف الكسرة إيش حذف النون أحسنتم. قال رحمه الله قال وللخفض ثلاث علامات: الكسرة الخفض لا يدخل إلا على الأسماء، الخفض من خصائص الأسماء لا يدخل على الأفعال كما مر معنا، فلهذا المواضع التي ستجدها الآن في الخفض كلها إيش؟ كلها أسماء، لن تجد فعل، لن تجد فعلا في الخفض كما أنك لن تجد اسما في الجزم. قال وللخفض ثلاث علامات: الكسرة وهي العلامة الأصلية، والياء والفتحة نائبتان عنها، فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، في الاسم المفرد المنصرف، نعم هنا لابد أن نعرف أن هناك شيء في النحو يقال له منصرف، اسم منصرف. الأسماء عموما عند النحويين تنقسم باعتبار آخر إلى نوعين: أسماء منصرفة وأسماء غير منصرفة. طيب المؤلف رحمه الله لم يبين ما معنى الاسم المنصرف والاسم غير المنصرف، لم يذكر سبب الصرف وعدمه، فلذلك نحن نقرأ كلام المؤلف رحمه الله، لكن نبين على سبيل الاختصار ما هو الفرق بين الاسم المنصرف وغير المنصرف. الاسم المنصرف هو الاسم الذي يقبل التنوين والكسر، باختصار الاسم المنصرف هو الذي يقبل التنوين والكسر. الاسم الذي لا ينصرف هي أسماء لا تقبل التنوين ولا تقبل الكسر باختصار. فالاسم الذي ينصرف يقبل التنوين ويقبل الكسرة. تقول زيد، رأيت زيدا وسلمت على زيد، زيد الآن يعتبر اسم منصرف ولا لا ينصرف؟ ها؟ يعتبر اسما منصرفا بدليل قبوله إيش؟ التنوين. إذن هذا سهل، أي اسم يقبل التنوين مباشرة تحكم عليه أنه اسم منصرف، أي اسم يقبل الكسرة مباشرة تحكم عليه أنه اسم منصرف. هناك أسماء في اللغة لا تقبل التنوين ولا تقبل الكسر، فهذه الأسماء يسميها العلماء أسماء غير منصرفة. هذه الأسماء غير المنصرفة هي عدة أسماء كثيرة جدا، وتعرف بضوابطها التي ستأتيكم إن شاء الله في كتاب أوسع في شرح الأجرومية تحفة السنية، لكن من باب التسهيل هذه الأسماء التي لا تنصرف التي لا تقبل الكسر لا تقبل التنوين إيش مثالها؟ مثالها عمر، عمر اسم لا ينصرف لا يقبل التنوين ولا يقبل الكسر أبدا. تقول سلمت على عمر ونظرت إلى عمر وعن عمر ابن الخطاب، شوفوا كيف مفتوح صح، وجاء عمر يقبل الاسم الذي لا ينصرف، ايش يقبل؟ له حالتان، الاسم الذي لا ينصرف له حالتان، اما ان يكون اخر مضموم او مفتوح، لا يقبل كسره ولا يقبل تنوين. والاسماء التي لا تنصرف كثيره، تقول عن عائشه، ليش ما اقول وعن عائشتي؟ وعن من حروف الجر من حروف الخفض، ليش ما اقول وعن عائشتي وعن عمري وعن عثماني؟ ليش؟ لأنها أسماء لا تنصرف. أقول عن عائشة وعن عثمان ابن عفان وهكذا إلى آخره. فإذا هذه الأسماء التي لا تنصرف إذا كانت مخفوضة فإن علامة خفضها الفتحة، أما الكسرة فإنها تكون علامة خفض في الاسم الذي ينصرف. سلمت على زيد، تقول على حرف جر، وزيد اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ليش علامة جره الكسرة؟ لأنه اسم مفرد منصرف. نعم. قال وجمع التكسير المنصرف، كذلك جمع التكسير، جمع التكسير هناك جموع تكسير لا تنصرف، لا تقبل كسر ولا تقبل التنوين، مثل مساجد، مساجد جمع تكسير لا يقبل الكسر، مساجدي، تقول نظرت إلى مساجد كثيرة، كثيرة، نعم، ما تقول نظرت إلى مساجد كثيرة، هنا ستخطأ لأنك جعلت الاسم الذي لا ينصرف وهو مساجد جعلته منصرفا. طيب، فإذا حتى في جمع التكسير، نعم، حتى في جمع التكسير هناك جموع تكسير، مساجد، مصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابي، إيش؟ بمصابيح، مع أنه كلمة مصابيح هنا دخل عليها حرف الباء، والباء من حروف الجر، فلا يجوز أن يقال بمصابيح لأن مصابيح لا ينصرف، قل بمصابيح. نعم، فجمع التكسير إذا كان ينصرف فإن علامة فإنه يخفض علامة خفضه الكسرة، وإذا كان لا ينصرف سيأتينا أنه يخفض علامة خفضه الفتحة. قال وجمع المؤنث السالم، ما له جمع المؤنث السالم؟ ها؟ يخفض وعلامة خفضه الكسرة. إذن جمع المؤنث السالم ينصب علامة نصبه كسرة، مر معنا، نعم، ينصب علامة نصبه كسرة، ويخفض أيضا وعلامة خفضه الكسرة. تقول رأيت المسلمات، وتقول أثنيت على العاملات، رأيت العاملات وأثنيت على العاملات. في حالة النصب والخفض جمع المؤنث السالم لا يتغير. إذن جمع المؤنث السالم أيضا له حالان، إما أن يكون آخر ضم جاءت المعلمات، أو يكون آخر فتح، أو يكون آخر عفوا كسر، تقول رأيت المعلمات وأثنيت على العاملات. فجمع المؤنث السالم آخره له حالان، مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثل مر معنا الآن الاسم الذي لا ينصرف، الاسم الذي لا ينصرف مثل عمر، قلنا آخره إما أن يكون مضموما أو يكون مفتوحا، جاء عمر ورأيت عمر وسلمت على عمر، كذلك جمع المؤنث السالم، جاءت المسلمات ورأيت المسلمات وسلمت على المسلمات. فجمع المؤنث السالم له حالان فقط في آخره، كذلك الاسم الذي لا ينصرف له حالان، إلا أن الفرق بينهما أن جمع المؤنث السالم له ضم وكسر فقط، وجمع والاسم الذي لا ينصرف له في آخره ضم وإيش؟ وفتح. نعم. قال وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع. الياء علامة أصلية ولا نائبة؟ نائبة. إيش العلامة الأصلية للخفض؟ الكسرة. نعم، الكسرة. إذن تنتبه العلامات الأصلية والعلامات النوائب. قال وأما الياء، إذن الياء تنوب عن الكسرة، فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع في الأسماء الخمسة. إيش هذه الأسماء الخمسة؟ أبوك وأخوك وإلى آخره. إذن هذه الأسماء الخمسة ترفع علامة رفعها واو، وتنصب علامة نصبها ألف، رأيت أخاك وأباك، وتخفض علامة خفضها الياء، سلمت على أبيك وأخيك وحميك وإلى آخره. فهذه الأسماء خلاصتها كذلك، ترفع الأسماء الخمسة علامة رفعها الواو، وتنصب علامة نصبها الألف، وتخفض علامة خفضها الياء. قال في الأسماء الخمسة، نعم الأسماء الخمسة، مثل قوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم، أبيكم، ما قال إيش ارجعوا إلى أبوكم أو أباكم، خطأ، أبيكم. تقول أمس سلمت على أخيك، شوفوا كيف، سلمت على أخيك، هذا هو الصواب، لأن أخاك من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة تخفض وعلامة خفضها إيش؟ الياء. نعم، تقول مثلا أثنيت على ذي علم، أثنيت على ذي علم، وسلمت على ذي مال وإلى آخره. فإذا الأسماء الخمسة نظرت إلى فوك، نظرت إلى فيك، نعم، وسلمت على أبيك وإلى آخره. هذه هي الأسماء الخمسة بأحكامها الثلاثة، بالواو رفعا، وبالألف نصبا، وبالياء خفضا. قال وأما الفتحة، فتحة أيضا تنوب عن الكسرة، فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. شوفوا كيف، لما ذكر أن الاسم الذي ينصرف علامة خفضه الكسرة، الآن بين لك أن الاسم الذي لا ينصرف يعني لا يقبل الكسرة، إيش علامة خفضه؟ الفتحة، نيابة عن كسرة، لأنه اسم لا ينصرف، بمعنى لا يقبل كسرة ولا تنوين، لا يقبل الكسرة ولا التنوين. نعم، فالاسم الذي لا ينصرف إذا كان مخفوضا فإن علامة خفضه فتحة. تقول سلمت على عمر، سلمت على عمر، سلمت فعل وفاعل وعلى حرف جر، وعمر إيش؟ اسم مجرور. نعم، اسم مجرور، إيش علامة جره؟ الفتحة، صح، نعم، نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف، والأمر سهل. قال وللجزم علامتان. إذن انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الخفض، الآن يتكلم عن الجزم. قال وللجزم علامتان، السكون والحذف. علامة الجزم الأصلية السكون، وينوب عنها الحذف، وهذا الحذف قد يكون حذف النون، قد يكون حذف حرف العلة. قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. ما هو الفعل المضارع الصحيح الآخر؟ هو الفعل الذي ليس آخره، هو الفعل المضارع الذي ليس آخره حرفا من حروف العلة. كل فعل مضارع ليس آخره حرف من حروف العلة هو فعل إيش؟ هو فعل صحيح. إذن الأفعال تنقسم إلى صحيح الآخر وإلى معتل الآخر. إذا جاءك الفعل المضارع، أو قل الفعل المضارع ينقسم إلى الفعل المضارع المجرد، الفعل المضارع المجرد ينقسم إلى صحيح الآخر ومعتل الآخر. كل فعل مضارع يأتيك تنظر إلى آخره، إذا كان آخره ألف أو واو أو ياء فهذا يسمى إيش؟ معتل الآخر، آخره واو مثل يدعو، يدعو إيش آخره؟ واو. آخره ياء مثل يرمي، آخره ألف مثل يسعى. هذه الأفعال الثلاثة من فعل المضارع، صحيح ولا معتل؟ معتل، يدعو، يرمي، يسعى، معتل، يمشي. فكل ما كان آخر حرف من حروف العلة إما ياء أو ألف أو إيش؟ واو، فإنه معتل الآخر. كل فعل ليس آخر حرف من هذه الحروف فإنه إيش؟ صحيح الآخر. مثل إيش؟ أعطوني مثالا. ها؟ يأكل، إيش آخره؟ آخر اللام، إذن هو صحيح الآخر. إيش؟ يشرب، يذهب، يلعب، يتكلم، يشرح، يدرس، كل هذه الأفعال صحيحة الآخر. ليش؟ لأنه ليس في آخرها ألف ولا واو ولا ياء، ليس في آخرها حرف من حروف العلة، إذن هي صحيحة الآخر. الآن عرفنا ما هو الفرق بين الفعل معتل الآخر والفعل صحيح الآخر. قال: فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، مثل إيش؟ ها؟ مثل يشرح، يشرح، تقول لم يشرح، لم يهمل، لم يتكلم. فهذه الأفعال تقول لم، أداة من أدوات الجزم، لم جازمة، ويشرح فعل مضارع مجزوم. بإيش؟ إيش الذي جزمه؟ لم، وعلامة جزمه السكون. ليش علامة جزمه السكون؟ لأنه صحيح الآخر، الآخر ليس الآخر، في فرق، الآخر يعني الثاني، نعم الآخر يعني الثاني. تقول جاء الطالب الآخر يعني جاء الطالب الثاني، وتقول مثلا افتح الكتاب الآخر، الكتاب الثاني، لكن الآخر يعني مقصود به الذي في النهاية، مثل اليوم الآخر يعني آخر باعتبار الأيام. وأيضا صحيح الآخر يعني صحيح في آخره، في نهايته. هناك فرق بين الآخر والآخر. فقوله فعل المضارع الصحيح الآخر بكسر الخاء، بكسر الخاء. إذن الفعل المضارع إذا كان آخره صحيح فإنه يجزم علامة جزمه سكون. قال: وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. معتل الآخر مثل يسعى، إذا أدخلنا عليها لم تصير إيش؟ لم يسعى، ياء سين عين، وعلى العين إيش؟ فتحة. أين ذهبت الألف؟ يسعى، صارت لم يسعى. أين الألف؟ حذفت للإعراب بسبب الجزم، بتقول لم أداة جزم، ويسعى فعل مضارع مجزوم بإيش؟ بلم. إيش علامة جزمه؟ حذف حرف العلة هو الألف والفتحة دليل على عليها، والفتحة دليل عليها يعني على الألف المحذوفة. هكذا يرمي ويدعو، تقول لم يدع مع ضمة على العين، لم يدع. لا يفلح من لم يدع ربه، لا يفلح من لم يدع ربه. أين ذهبت الواو؟ حذفت الواو. وماذا بقي علامة عليها؟ الضمة التي على العين، الضمة التي على العين. طيب، فإذن هذا هو الفعل المعتل الآخر الذي يكون آخره بحذف حرف العلة. أيضا هناك فعل آخر يكون مجزوما وعلامة جزمه الحذف، وقال وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون التي مرت معنا قريبا، يفعلان وتفعلان ويفعلون، ما لها هذه الأفعال؟ إذا جاءت منصوبة فإن علامة نصبها إيش؟ حذف النون، وإذا جاءت مجزومة فإن علامة جزمها أيضا حذف النون، فتقول لن يلعبا ولم يلعبا. لم تقعدي، لم تقعدي هذا في حال الجزم، ولن تقعدي، وهكذا. فالأفعال التي رفعوها بثبات النون حكمها واحد. الآن هذا الكلام كله الذي مر معنا، علامات الرفع وعلامات النصب وعلامات الخفض وعلامات الجزم، لخصها المؤلف رحمه الله في فصل واحد، قال فصل. هذا الفصل خلاصة، خلاصة لما تقدم، وهو مهم. بعضهم إذا حفظ الآية الرومية لا يحفظ هذا الفصل، هذا تقصير، لأنه هذا الفصل أوعب فيه المؤلف رحمه الله كل ما تقدم، فإذا استغنيت بهذا عما تقدم ستفهم، فهذا تقصير أن تترك هذا الفصل. بعضهم يقول تكرار، نعم العلماء رحمه الله يكررون العلم بأساليب مختلفة، وهذا الأسلوب أخصر بكثير من الأسلوب المتقدم. قال فصل: المعربات قسمان، يعني هذه الخلاصة، أن الكلمات المعربة على نوعين. كلمات المعربة وهي الأسماء والفعل المضارع على نوعين، لأنه لا يعرب إلا إيش؟ إلا الاسم والفعل، كل الأفعال الفعل المضارع، والفعل المضارع، لهذا قيل سمي فعلا مضارعا من المضارعة وهي المشابهة، لأنه شابه الاسم في إيش؟ في الإعراب، في الإعراب، فهو الذي يعرب من بين الأفعال. وقيل سمي مضارع من المشابهة لأنه شابه الحال، حال التكلم، لأنه يدل على الحال. طيب، إذن المعربات كلها قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. هل لاحظنا ذلك؟ لاحظنا ذلك فيما تقدم من كلام المؤلف، فإن علامات الإعراب أحيانا تكون إيش؟ حركات، مثل فتحة ضمة كسر، هذه حركات، وأحيانا تكون علامة الإعراب حروف، مثل إيش؟ الواو والألف والنون وإلى آخره. فإذا علامات الإعراب المعربات، هناك معربات تعرب بالحركات وهناك معربات تعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، يعني الفعل المضارع المجرد، يقوم ويتكلم، ليس تقومان وتقعدان وتتكلمين، لا، يقوم مجرد، يقوم يتكلم يتعلم يذاكر يشرح، هذه أفعال مجردة. إيش علامات إعرابها؟ حركات أم حروف؟ حركات. يقوم ولن يقوم ولم يقم سكون. قال إذن هذه الأربع الأنواع إيش علامات إعرابها؟ الحركات. قال فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، الاسم المفرد إيش إعرابه؟ ها، بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة خفضا، خلاص. والجزم كيف يجزم؟ لا، ما يجزم. ليش؟ لأن الجزم لا يدخل الأسماء. جمع التكسير مثل الاسم المفرد، بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالكسرة خفضا. قال وجمع المؤنث السالم، كيف يعرب جمع المؤنث السالم؟ بالضمة رفعا وبالكسرة نصبا وخفضا، ينصب بالكسرة ويخفض بالكسرة. أيضا قال والفعل مضارع المجرد، هذا الفعل مضارع المجرد كيف يعرب؟ بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وبالسكون جزما، وقد يكون بالحذف، حذف حرف العلة. قال وكلها، الآن هذه قاعدة، قال وكلها الضمير يعود إلى إيش؟ إلى الأنواع الأربعة التي تعرب بالحركات. وكلها يعني الاسم المفرد بجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع المجرد، كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، مقصود به الفعل المضارع. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء فقط تستثنى وإلا هي قاعدة مضطردة. قال جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، نعم قلت لكم من قبل أن المؤلف سيستثني حتى يبين لك أن جمع المؤنث السالم حكمه غريب، ليس كحكم الاسم المفرد وجمع التكسير. ليش؟ قال جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، يعني علامة نصبه الكسرة. نعم رأيت السماوات، خلق الله السماوات، والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، الاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة لأنه لا يقبل الكسرة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، يجزم بحذف حرف العلة. قال والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، التثنية يعني المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين، هذه هي الأوزان الخمسة، الأمثلة الخمسة. ما لها هذه التي تعرب بالحروف؟ قال فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، جاء رجلين، لا جاء رجلان، ورأيت رجلين وسلمت على رجلين. إذن أولا المثنى له حالتان، بالألف رفعا وبالياء نصبا وخفضا. قال وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو، نعم جاء المسلمون، وينصب ويخفض بالياء، رأيت المسلمين وسلمت على المعلمين. إذن جمع المذكر السالم له حالتان، بالضمة أبالواو رفعا وبالياء نصبا وخفضا. قال وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء، نعم الأسماء الخمسة خلاص حكمها مضطرد، بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء خفضا. وأما الأفعال الخمسة وهي تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين، فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. فهذا الباب هو خلاصة لما تقدم شرحه، هو خلاصة لما تقدم شرحه. ف ممكن يعني أن تجعل هذا الباب عبارة عن خارطة ذهنية وتحفظه، أو تجعل باب علامات الإعراب كله على سبيل التفصيل خارطة ذهنية وتحفظه، فإذا حفظته استطعت أن تعرف كل اسم ما هي علامة إعرابه، كل اسم وكل فعل كل كلمة ما هي علامة إعرابها في حال الرفع وفي حال النصب وفي حال الخفض. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.